بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبإذن الله تبارك وتعالى هذا درسنا 40 من دروس العقيدة الإسلامية، والذي نستكمل به الحديث عن صفات الكمال لله عز وجل لتكون متممة للكلام عن معنى الإيمان بالله، أو النصف الأول من كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله. في حديث عن الإيمان بالله بدأناه من بعد الكفر بالطاغوت، جاء الكلام عن الإيمان بالله متمثلا في الاعتقاد بوجود الله والإيمان بتوحيد الله واليقين بكمال الله عز وجل. وكما ذكرت أن الحديث عن صفات الكمال تتمة وكمال لقضية التوحيد، سيما توحيد الأسماء والصفات، والذي حضره معنا كثير من الشباب أرادوا أن يسمعوا عقيدة الأسماء والصفات ثم لم نرهم بعدها، ربما لبداية الدراسة وكثير منهم طلاب، وربما لقصر النهار في الشتاء فالبعض يتأخر في عمله ولا يدرك معنى صلاة المغرب أو درس العلم. لا شك أن عوامل كثيرة تختلف من الأجازة للدراسة ومن الصيف للشتاء، لكن نحن بإذن الله تبارك وتعالى نواصل دروسنا. وإن رأيت مندوحة مع إدارة الجمعية بأن أجعل الدرس بعد العشاء يتسنى لأناس كثيرين أن يحضروا درس العلم، نظرا أنهم يعودون متأخرين من أعمالهم أو من كلياتهم، فإنا سنفعل ذلك خلال شهري رجب وشعبان إن شاء الله. لكن أقول هذا بعد أن نستأذن إدارة الجمعية بإذن الله تبارك وتعالى. فحتى الأمر الذي أحسسته على اليوم، وقد وقفت في على كوبري 6 أكتوبر في مدخل رمسيس نحو من ساعة إلى ربع، جعلني أقول إذا أنتظر حتى يخف الزحام بعودة الموظفين لأنه يخف شيئا ما مع وقت العشاء، لكن عشان الإنسان في إشارة وإشارتين يستغرق ساعة إلى ربع، ومن مصر الجديدة لغاية رمسيس 10 دقائق أو ربع ساعة، ألا يعني مش راكب على بعضين. على كل الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أسرع في الدرس من حيث كلام عن صفات الكمال لله عز وجل. تحدثنا عن نماذج لصفات الكمال لله جل وعلا، كصفة الأول والآخر، قائم بنفسه ليس كمثله شيء، له الغنى المطلق والتوحيد المطلق، وأنه سبحانه وتعالى هو القادر وهو المريد والحكيم، كذا هو العليم سبحانه وتعالى. وآخر ما تحدثنا عنه كانت صفة العلم، كانت صفة العلم، وأن الله عز وجل في علمه لا يشاكل أحدا من خلقه، كذا شأنه في كل صفاته جل في علاه. وبقي من هذه الصفات صفة السمع والبصر والكلام، والتي اشتقت منها أسماء الله عز وجل السميع والبصير والمتكلم جل في علاه. لله عز وجل سمع وبصر، ولنا سمع وبصر، وما وصف الله عز وجل به نفسه وسمى به نفسه بقوله إن الله سميع بصير سمانا نحن به، فقال هل أتى على الإنسان حين من الجهل لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتيه فجعلناه سميعا بصيرا. فكما قال عن نفسه إن الله سميع بصير، إن الله كان سميعا بصيرا، قال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا. لكن صفات الله عز وجل صفات كمال، فحديثنا عن صفة السمع نبدأه بحديث جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب البيت تحدثه ما أسمع ما تقول، ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فشتان شتان بين سمع وسمع، عائشة رضي الله عنها كانت تسمع جيدا لكن المجادلة تسر بشكواها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تسمعها عائشة وهي مجاورة لها على مقربة منها، لكن سبحان من وسع سمعه كل الأصوات، سواء ارتفع هذا الصوت أو كان فيه إخفاء. أجل، فما من كلام يدور بين الناس أو حديث يتجاذبون أطرافه إلا سبق وقعه إلى سمع الرحمن جل وعلا قبل أي شيء وقبل أن يصل إلى مستمعين ممن يريد أن يتناول الحديث معهم. ولا تحسبن أن الله عز وجل حين يسمع حديث جماعة، بل قل حين يسمع نجوى جماعة يشغله ذلك عن سماع قوم آخرين، كلا، فما يشغله شأن عن شأن ولا قوم عن قوم، وما تغيب عنه همسة وصفاء الضجيج كما لا تشتبه عليه لغة من اللغات ولا لهجة من اللهجات، فعلى اختلاف الألسنة باختلاف لغاتها ولهجاتها الله جل وعلا يعلمها ويسمعها. كثيرا ما يحدث لي نوع من الضيق بعد الدرس أو بعد صلاة العشاء، أجلس لأجيب على أسئلة السائلين، ولا مانع عندي أن أسمع منهم أو أن أجيب على أسئلتهم ولو تأخر بي الوقت أو طال بنا المقام، لكن عجلة السائلين وأن كل واحد يريد أن يسأل سؤاله وينصرف يجعل اثنين أو ثلاثة يسألون في وقت واحد، فما أفهم واحدا منهم، فأطلب الإعادة من أحدهم فيتعجل الآخر فيسألان فما أفهم ولا أسمع للمرة الثانية. فهنا أدرك لونا وجانبا من جوانب الكمال والعظمة للكبير المتعال، يسمع كل الخلق في آن واحد دون أن يلتبس عليه شيء أو يخفى عليه شيء، يقول عن نفسه سميع ويصفني بأني سميع، ولكن شتان شتان بين سميع وسميع. وكان أحدنا وهو في تجواله في بلاد الغرب يسمع من يتكلم اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية أو غير ذلك، فكأنه لا يسمع شيئا، كالمثل القائل لطرة في الزفة، ما يفهم لغات القوم، لكن من الذي خلق القوم؟ ومن الذي جعل اختلاف ألسنتهم من آياته؟ وهو يعلم لغاتهم، وهو سبحانه وتعالى يسمعهم ويفهمهم، والله سبحانه وتعالى يسمع سرهم ونجواهم، إنه السميع في صفة كمال لا يدانيه كمال ولا يضاهيه شيء في عالم المخلوقات. كان أحدنا يعجب وهو يقرأ قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن الملكين يسجلان ما يكتبه الإنسان، حتى الأناس التي يئنها في مرض أو تعب يكتبونها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ففي فترة قصور يتعجب الإنسان، وهل تستطيع الملائكة أن تسجل كل شيء؟ والإنسان يمكن يتكلم سريع ويمكن كذا ويمكن كذا، فيتعجب، فيجد في دنيا الناس في قدرات البشر المحدودة أن إنسانا يستطيع أن يخترع تسجيلا كهذا التسجيل فيسجل كل شيء. سعد أن أتكلم يسجل، وإذا أنفضت شيئا سجله، ولو أخذت نفسا بعمق تسمعه في التسجيل وأنت تسمع الإعادة. قل سبحان الله، هذه قدرة بشر على تسجيل شيء من أفعال العباد أو من كلامهم، فكيف بالقدرة التي أودعها الله عز وجل في الملكين وهما يسجلان أعمال العباد. والشاهد مثال آخر يرتبط بحديثنا عن صفة السمع واسم الله عز وجل السميع، أنك ترى بالوسائل التي هدي إليها البشر أنك تجلس في المشرق فتنتقل إليك محطات الإذاعة من المغرب بوسائل البشر المتاحة. الإنسان يجلس أمام راديو بسيط أو إذاعة يحرك المؤشر، يسمع لندن، يسمع أمريكا، يسمع المغرب، يسمع الصومال، يسمع بلاد في الجنوب، بلاد في الشمال، بلاد في الشرق، بلاد في الغرب، على راديو صغير اللي بيسموه ترانزستور ولا حاجة كده صغيرة جدا، واعد انت تحرك المؤشر عشان تسمع أخبار العالم في الشرق والغرب والشمال والجنوب، لا فضلا عن التلفزة والشبكات الفضائية. وما المسألة لا تصبح مجرد صوت من خلال إذاعة، لا، صوت وصورة وتنقل لك الأحداث كما لو إن الحدث حصل في نفس الحي الذي تسكنه أو القرية التي تعيش فيها. وأصبح العالم كما يقول الإعلاميون أصبح بمثابة قرية صغيرة جدا، ما يحدث في أحد جانبيها أو في أحد أطرافها تراه وتسمعه في التو واللحظة، وما يمضي اليوم أو الليلة إلا وعندك أخبار العالم. هذه وسائل البشر المتاحة تستطيع بها أن ترى وتسمع ما يحدث في العالم. أنت في المشرق وتنقل إليك الأحداث التي تقع في المغرب طاوية تلك الأبعاد الشاسعة. فإذا كانت هذه قدرات الخلق فكيف بقدرات رب الخلق جل وعلا؟ وإذا كان هذا الذي عرفناه في محيطنا في هذا الكون فما أدرانا بما وراء ذلك من أسرار الكون. وقد علمت أننا لا نعلم من العلم إلا ما قل وما ندر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلئن كانت قدرات البشر تجعلنا نسمع ما يحدث في العالم من أقطاه إلى أقطاه فكيف بسمع الله جل في علاه؟ وما أيسر في منطق العقل أن يشرف رب الكون بسمعه على كل حركة وسكنة في الوجود تنبعث من مصدرها القريب أو البعيد، وليس ثم قرب ولا بعد بالنسبة إلى الله عز وجل، فيعلم كنهها ويسمع صوتها ويبصر وضعها. إن ربك سبحانه يسمع كل صوت، يسمع الأصوات جميعها، ولكنه سبحانه وتعالى يحب أصواتا ويبغض أصواتا. فهو يحب صوت المؤمن يرتل القرآن، ويبغض صوت الفاجر أو المنافق يجهر بالفحش والسوء من القول. وفي المعنى الأول قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ما أذن الله أي ما استمع الله لشيء، ما أذن الله لشيء، ما استمع الله لشيء إذنه أي سماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقد علمت أن التغني بالقرآن المشروع هو تجويد القرآن، حسن تلاوته وترتيله، وترتيل القرآن هو تجويد الحروف ومعرفة الابتداء والوقوف. وأما الأصوات التي يبغضها الله فإنه يكره أصوات الفحش والسوء، كما قال سبحانه في قرآنه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. فالله سبحانه وتعالى هو السميع العليم، يسمع كل شيء، يسمع كل صوت إن علا أو انخفض، ولا تستكثر أن يقال لك إن الله يسمع خفقان القلوب، إن الله يسمع خفقان القلوب في حنايا الخلق أجمعين. فما القلوب إلا أثر قدرته، شحنها بالحياة ثم دفعها فهي تسير إلى أجل معلوم، فكيف لا يسمع أثر ما أوشد؟ إنه سبحانه وتعالى يسمعنا ويرانا. ومن ثم فإني أنتقل من الحديث عن صفة السمع إلى صفة البصر، فنقول: كما أن الله عز وجل يسمع كل شيء فهو يبصر ويرى كل شيء، ورؤيته سبحانه وتعالى تختلف عن رؤية خلقه. فمهما كنت ترى أيها العبد، ومهما كان نظرك قويا، فعلى كم من الأشبار تستطيع أن تقرأ؟ على بعد كم من الأشبار تستطيع أن تقرأ؟ ولو أمسكت بهذا الكتاب في يديك ثم أرسلته بعيدا عنك فإنه ندر ما تستطيع أن تفسر حروفه أو كلماته. وإذا أردت أن تنظر إلى شخص فعلى أي بعد تستطيع أن تراه؟ على بعد ميل أو ميلين من أجل أن تفرق بين زيد وعمرو. ومهما قوي بصرك وقد اختفى وراء هذا الجدار شخص ليس بينك وبينه إلا نصف متر تقريبا، لكن هل تستطيع أن تراه من وراء هذا الجدار أو ذلك الحجاب؟ لكن نظر الله عز وجل ليس كذلك، فهو سبحانه وتعالى ينظر في أعماق الظلمات، وأنت لا ترى في الظلمة شيئا. والله سبحانه وتعالى لا يحجبه عن الرؤية حجاب ولا حاجز ولا سقف ولا يحجبه شيء. فسبحانه رؤيته تنظر في أعماق الظلمات فتستشف كواملها، فما هو بحاجة إلى ضياء يبصر به الخفي أو مكبر يعظم به الدقيق، وإنما يرى ويبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الملتاء في الليلة الظلماء. واعلم إذا كنت ثالث ثلاثة فأيقن أن هناك رابعا يبصرك ويراك ويعلم ما تفعله ويسمع ما تقولون. وصدق ربنا إذ يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سبحانه كما أخبر عن نفسه: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فالله سبحانه وتعالى يبصرنا ويرانا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. وعندما أرسل سبحانه وتعالى موسى وهارون إلى فرعون توجسا من طغيانه وخافا في بداية رسالتهما من ظلمه وبطشه وجهر بذلك إلى الله عز وجل، أعلناه ولم يكتماه، حيث قال الله عز وجل: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى سبحانه إنه معهما ومع كل كائن من بدء الخلق إلى قيام الساعة وما قبل ذلك وما بعد ذلك، يسمع ويرى. وهو سبحانه وتعالى قد ركب في وجوهنا هذه العيون التي نقرأ بها ونكتب ونشهد بها ما نشاء، ولكن ما قيمة رؤيتنا إلى جانب الرؤية الإلهية المحيطة الشاملة؟ لو أن كل ذي بصر من سائر المخلوقات انتظموا صفا يستغرق محيط الأرض ثم اجتهدوا في رؤية ما حولهم ما أبصروا شيئا يذكر إلى جانب الرؤية الإلهية التي تستوعب جميع المدركات وجميع الجهات في وقت واحد، سواء فيها المستخفي بالليل والسارب بالنهار، الخالي وحده والبارز للناس. وصدق ربنا إذ يقول: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وربنا عز وجل إذ يعلمنا هذه الحقيقة من أجل أن تكون لها ثمرة في حياتنا نتربى بها، فالإحساس بهذه الحقيقة جزء عظيم من الدين، بل هو قمته العليا، لأن الإحساس بهذا المعنى هو الإحسان، هو الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وملاحظة العبد لله أساسها شعور بأنه سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، ومطلع على ما أسرت وأعلنت، وذلك وحده هو لب التقوى وسر الإخلاص لله جل وعلا. فهو سبحانه كما أخبر عن نفسه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كان هذا عن صفة السمع والبصر. كذا نقول ماذا عن صفة الكلام؟ الكلام وهو وسيلة للإبانة عما في النفس من معارف ونصائح ورغبات، وسيلة للإبانة عما في النفس من معارف ونصائح ورغبات وأمر ونهي وتفهيم ذلك للآخرين. ولا شك أن صفة الكلام بهذا المعنى مرتبطة بصفات الله، وأن الله سبحانه وتعالى مستحق لهذا الوصف، لأنه سبحانه وتعالى عهد إلى ألوف من ملائكته بالقيام على شؤون الإحياء والإماتة وتدبير أمر الكون في أنحاء هذا العالم العريض، كما عهد إلى ألوف وألوف منهم بشؤون شتى لا ندري منها إلا القليل. وهذا التسخير الدائم من الله عز وجل لملائكته خاضع لأوامر الله التي يتكلم بها خلقا ورزقا ورفعا وقبضا ومحوا وإثباتا وتقديرا وتدبيرا إلى آخر هذه المعاني. وما حفل به علم الله تعالى فوق الحصر، وما يدل على هذا العلم من كلمات لا عد لها كذلك هي فوق الحصر. إن أحدنا في مباشرة أعماله المحدودة يحتاج إلى قاموس كبير جدا من الكلمات تسعفه في القيام بأعماله وتدبير شؤونه. فما ظنك برب العالمين وهو يدبر شؤون هذا الكون؟ إن الله سبحانه وتعالى يحكم ملكوته الواسع العظيم. ألا ترى أن كلامه من السعة والاستبحار على النحو الذي يقول فيه سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بل كما قال سبحانه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولئن كانت أوامر الله عز وجل لملائكته مظهرا من مظاهر كلماته فإن كتبه التي أنزلها على رسله هي أيضا مظهر من مظاهر كلامه عز وجل، كما أنه سبحانه وتعالى أوحى إلى رسله ومنهم من كلمه، وقد أخبر القرآن: وكلم الله موسى تكليما. فوحي الله عز وجل لموسى عليه السلام كان كلاما مباشرا وليس بواسطة جبريل عليه السلام كما كان مع أنبياء آخرين. وسوف يكلمنا الله عز وجل جميعا يوم القيامة، يكلمنا ونحن في عرصات الموقف كما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وكلام الله عز وجل لعباده المؤمنين في الجنة، إذ يتجلى الله عز وجل على عباده ويقول لهم: أي عبادي هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا ربنا لا نرضى، وقد أن أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: أو أفضل من ذلك؟ يقولون: يا رب، وما أفضل من ذلك؟ يقول: أحل عليكم برضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله سبحانه وتعالى كلم ملائكته وكلم رسله وأنزل كتبه، وسوف يكلم عباده يوم القيامة، وأرسل الروح الأمين عليه السلام بختام الوحي إلى صاحب الرسالة العظمى صلى الله عليه وسلم، فكان القرآن الكريم الكلمة الأخيرة في هدايات الله عز وجل لعباده، وبها تمت الرسالات وعظمت الهدايات، وأنزل الله قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فآمنا بأن الله عز وجل متكلم، وأن القرآن كلام الله عز وجل، وأن صفة الكلام كسائر صفات الله لها الكمالات التي لا تتناهى لذات الله عز وجل، ولا يجوز الاعتقاد بأن شيئا من كلام الله مخلوق، لا القرآن ولا غيره، لأن كلام الله وهو صفة من صفات الله مرتبطة بذات الله قديمة بقدم الذات لها الكمال الذي لا يحد ولا يعد. أما صفة الكلام وحقيقة الكلام كصفة للملك العلام فذاك شيء لا نقصر فيه ولا نطيل، لأننا دون هذا المجال بكثير. وقد علمت أننا نؤمن بالصفة ونفوض الكيف لله عز وجل، بيد أننا نجزم بأن الكلام الإلهي ليس على النحو الذي يمكن أن يتخيله إنسان، فليس ألفاظا تسمعها الشفتان واللسان أو تضبطها الرئتان والحنجرة والأسنان، فذاك شأن الإنسان لا وصف الرحمن سبحانه جل في علاه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه وتعالى له صفات الكمال ومطلق الجلال، ماذا نقول وماذا يقال وما الذي يمكن أن يسطر في جانب حق الله عز وجل وصفاته وأسمائه؟ له الأسماء الحسنى والصفات العليا، سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شأنك، سبحانك ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك، نستغفرك ونتوب إليك. إخوتي الكرام، كان هذا حديثنا حديثا مفصلا أو شبه مفصل عن الإيمان بالله، وجود وتوحيد وكمال. بينا هذا في ظل حديثنا عن كلمة التوحيد في نصفها الأول: أشهد أن لا إله إلا الله. وكان ذلك من بعد مقدمات حول معنى العقيدة ومعنى الإيمان وما يضاد الإيمان من كفر وشرك ونفاق وردة، وبيان تقسيم كل ذلك حسب عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. فحديثنا هذا المتمم للدرس الأربعين عن الإيمان بالله يتلوه أحاديث أخرى عن بقية ركائز الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. الحديث. فها نحن بفضل الله عز وجل قد فصلنا القول في الإيمان بالله، ووقع شيء من الاستطراد في بعض الأحيان في بعض المسائل دون بعضها الآخر لأهمية الأمر ولعلاج الخطأ أو القصور والتقصير الذي استجرى في مجتمعنا. وحرصت الليلة أن أنهي الدرس مبكرا لأستبقي بعض الوقت لأسئلة حضراتكم حول مفهوم الإيمان، أو حول ما سبق شرحه في مفهوم الإيمان بالله وفيما تناولناه من قضايا. إذا وقع غموض في أمر أو قصور في شيء فيبقى المجال للأسئلة، وعندي أسئلة متراكمة لكنها ليست في الموضوع، ولكنها أسئلة عامة، وأخصص بأن الأسئلة في الموضوع ذاته ليكون هذا فيصلا في نهاية هذا الدرس بينه وبين بقية الركائز. ولو عرفت أن الأمر يحتاج إلى أكثر من هذا الوقت لجعلت درسا متخصصا للإجابة على الأسئلة إذا كانت متخصصة قبل أن أتناول بقية الحديث عن ركائز الإيمان بإذن الله عز وجل. فمن كان له أسئلة في الدرس في ما سبق شرحه في الدروس الأربعين الماضية فله أن يفعل ذلك. هذا السؤال يقول فيه السائل: ماذا قصد المعطلة بقولهم إن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء؟ المعطلة الذين نفوا الصفات عن الله عز وجل وعطلوا عملها قوم تأثروا بالفلسفات القديمة وتأثروا بعلم الكلام، وعلم الكلام متأثر بالفلسفة، فهم يرون أن الله عز وجل واحد في ذاته، لكن الصفات والأسماء متعددة، فلو قالوا إن الله سميع وإن الله بصير وإن الله متكلم وإن الله قادر وإن الله مريد، يقولون بمثابة تعدد الآلهة. هذا بمثابة تعدد الآلهة، يعني في الله سميع، إله سميع، وفي إله بصير، وفي إله حكيم، وإله قادر. ذهنهم تغلق وقف عند هذا المستوى من الفهم، انه ما دام تصف الله بانه سميع يبقى ذا اله، ولما تصفه بانه بصير يبقى ذا الاله رقم اثنين، تصفه بانه متكلم رقم ثلاث، حكيم اربعه، مريد خمس، وهكذا. فهذا معنى الكلمة ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، قدماء يعني بلاد قديمة التي هي صفة الأولية لله عز وجل، يعبر عنها البعض بالقدم، فيقول لله صفة القدم والتي جاءت اسمه هو الأول. فيرى أن إثبات الصفات هذه لله عز وجل يفيد التعدد، وهذا كقول الأغبياء من المشركين القدامى لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا الله يا رحمن، قالوا انظروا إلى هذا الصابر ينهانا عن أن نشرك أو أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهين فيقول يا الله يا رحمن. وهو أيضا كقول المغفلين من سائر المشركين والمثلثين والصليبيين الذين قالوا إذا كان باسم الآب والإب والروح القدس تثليثا فإنه يضاهي بسم الله الرحمن الرحيم. فمثل هذا الغباء كيف يرد عليه؟ اشترك المشركون مع المثلثة مع المعطلة في هذا الغباء في فهم قضية توحيد الأسماء والصفات، لكن يقال يكفي في فضح الباطل عرضه، يكفي في فضح الباطل عرضه، إنما أنت أصلا غير متخيل للقضية حتى تستطيع أن أنت تجعل لها مقدمات ونتائج تجعل منها قضية وترد عليها. يكفي في فضح الباطل عرضه، حتى إن العقلاء لا يقولون وكيف يقال هذا أو كيف يعقل. أحبك في الله حبك الله الذي احسن أجلي. ما هو رد فضيلتكم بأن مذهب الجمعية الشرعية في الأسماء والصفات مذهب أشعري ويدرس في المعهد التابع للجمعية؟ سبق الرد على هذا السؤال أثناء تبطير القول في توحيد الأسماء والصفات بأننا بفضل الله عز وجل ندين لله بمعتقد السلف الصالح في الأسماء والصفات على الخصوص وبمنهج السلف الصالح على العموم، ونحن نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، والجمعية الشرعية تمثل مدرسة من مدارس أهل السنة والجماعة. فما الجمعية الشرعية أو سواها من الجماعات العاملة في حقل الدعوة ممن تنطوي تحت راية أهل السنة والجماعة إلا بمثابة فصول في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بمثابة كليات في الجامعة الإسلامية العريقة. لوجود الرايات والجماعات أسباب ليس هذا أوان بيانها، وإنما ركزنا على أننا نحن المتعلمين والمعلمين في الجمعية الشرعية نعتقد منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات كما اعتقده إمامنا الأول مؤسس هذه الجمعية الشيخ محمود خطاب السبكي عليه سحائب الرحمة والرضوان، ويوم أن تناول الأسماء والصفات فقال عنها ورأي السلف زائد الفضل، كذا قال ورأي السلف أسلم وأحكم وبه أقول. وإن كنت أرى أن كثيرا من الشباب الذين قرأوا إتحاف الكائنات أو مقدمة الدين الخالص قد خلطوا وأخطأوا في فهم ما كتب حول هذه القضية توحيد الأسماء والصفات، لأنها كتبت بأسلوب يتناسب مع عصره وكان بمثابة ردود فعل لأفكار خاطئة أخرى مباينة لما عليه السلف الصالح. فردود الفعل هذه والأسئلة والأجوبة وخلاف بين مجموعة ومجموعة جعل أسلوب الحديث في عرض قضية الأسماء والصفات في الدين الخالص لا يفهمه طالب العلم إلا وفي فهمه دخل ويقع في لبس أو في خلط. وأما ما نقله الشيخ في كتابه إتحاف الكائنات في الآيات المتشابهات في الأسماء والصفات، فإن الشيخ رحمه الله تعالى نقل فيه كل ما قيل في تلك القضية من كلام المفسرين وكلام المحدثين وكلام المتكلمين، يعني نقول أهل التفسير ونقول أهل الحديث ونقول أهل الكلام، لكنه أفصح عن رأيه وعن معتقده بعبارة تجعلنا نزين لله بمذهب السلف يوم أن قال: ورأي السلف زائد الفصل. ثم نحن رأينا هذا في حياة أبنائه، الشيخ الأمين رحمه الله والشيخ يوسف رحمه الله، وعرضت القضية كثيرا على فضيلة الشيخ عبد اللطيف المجتهد فدونها وسطرها بشيء من الوضوح والتفصيل في كتابه هذه دعوتنا، والذي هو يحدثك عن منهج هذه الجمعية الشرعية. ففي كتابه هذه دعوتنا يتحدث عن الأسماء والصفات ويبين أنه كثيرا ما سئل عنها، إلى أن قال: ونحن ندين لله عز وجل في الأسماء والصفات بمذهب السلف الصالح. ومن جاء بعده، يعني بعد فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري رحمه الله تعالى، فضيلة الشيخ عبد الوهاب فايز رحمه الله تعالى، والآن فضيلة الأستاذ الدكتور فؤاد من خيمر حفظه الله، نحن جميعا ونحن نقول هذا الكلام في هذا المسجد الأم، مسجد الجمعية الرئيسية، ما قلناه في زاوية ولا في فرع من الفروع ولا قلناه خافتا، إنما نقوله ويسمعه أهل الجمعية ويسمعه الإمام، إمام هذه الجمعية وعلماؤها، والكلام مسطر ومدون ومسجل. ندين لله عز وجل بأننا على مذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات. وأما أن الشباب التافه لا يجد له حكاية إلا أن يحيي الفتن بين الحين والحين ليقول الجمعية الشرعية تدين لمذهب الأشعرية وتؤول وكذا على مذهب الخلف وفيهم المعطلة، نحن لا ننكر أن أفرادا من العوام لا يفهمون عقيدة الأسماء والصفات أصلا وهم محسوبون على الجمعية الشرعية، ولا ننكر أن متصوفة قد اندسوا في حقول الجمعية الشرعية وفي مساجدها، ومنهم من انتحى ناحية واتخذ جانبا، ولا أريد تفصيلا أكثر من هذا، لكن نحن نعلم أن أناسا لا يعتقدون معتقدنا الصحيح ولا يتمذهبون بمذهب السلف الصالح، مع أنهم يقولون للعوام وللناس نحن أبناء الجمعية الشرعية ونحن أبناء الشيخ محمود خطاب السبكي، لكنهم يعرفون الشيخ محمود خطاب السبكي يوم أن كان ابن طريقة قبل أن يكون شيخا وإماما للجمعية الشرعية. يعرفون الشيخ محمود خطاب السبكي يوم أن كان مريدا في طريقة أو شيخا لطريقة يكتب كتابه العهد الوثيق قبل أن يعرف عقيدة السلف الصالح، وقبل أن يحارب البدعة ويناصر السنة، وأسس هذه الجمعية الشرعية من أجل أن يناصر السنة ومن أجل أن يحارب البدعة، بعد أن تعلم العلم الشرعي فحوله من مجاله النظري إلى واقعه العملي، وكتب كتابه فتاوى أئمة المسلمين بقطع ألسنة المبتدعين، وأخذ فيها توقيعات علماء الأزهر علماء المسلمين آنذاك، وقامت الجمعية على نصرة السنة ومحاربة البدعة. لكن أناسا يجتهدون في أن يحيوا البدعة ويقيموا الحضارات والأذكار والأوراد وخرافات وبدع باسم الجمعية الشرعية، لكنها فتن آخر الزمان. نسأل الله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الآن ورد فضيلتكم على من يقول إن الله عز وجل موجود في كل مكان، سبق الكلام عن هذا، تحدثنا عن قضية المعية بكلام مفصل بفضل الله عز وجل لا يحتاج إلى مزيد، بأن معية الله لنا في كل مكان وفي كل زمان معية علم وإحاطة، وإن كنا من أهل الإيمان فهي مع الإحاطة والعلم معية نصرة وتأييد، كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما قوله وهو معكم أينما كنتم فهي معية العلم والإحاطة، لكن الله عز وجل بذاته مستو على عرشه فوق سماواته، فوق السماوات جنات وفوق الجنات عرش، وعلى العرش استوى الرحمن وهو مع علوه قريب من خلقه وفي قربه علي في ذاته جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما حكم الإسلام في أهل التأويل المجتهدين الذين يريدون تنزيه الله تعالى؟ التأويل المقبول منه والمردود الصحيح والمرفوض جعلناه في محاضرة، إن كانت محاضرة كانت دسمة وصعبة على العوام، وشكوا انه الشيخ بده محاضرة يعني فيها صيب، وكان في طلبة علم عاوزين يعرفوا كل حاجة في الاسماء والصفات والتفويض والتأويل والتنزيه، فكانت محاضرة عن التأويل وما فيه وما له وما عليه. وعند الكلام عن تأويل الخلف للاسماء والصفات اللي اوله استوى بمعنى استولى، واوله أأمنتم من في السماء أمره وجاء ربك أي جاء حكمه أو جاء ملكه إلى آخر هذا التأويل، قلنا المؤولة للأسماء والصفات أخذوا بالظن ولم يأخذوا باليقين، وأمور العقيدة تحتاج إلى يقين ولا يجزي فيها الظن. الذين تأولوا إما أنهم قصدوا تنزيها فلا نستطيع أن نكفرهم، وإما لم يقصدوا التنزيه فهؤلاء كفار، والله أعلم. ما حكم سب الدين في ميزان الإيمان؟ وماذا أفعل مع والدي الذي يسب الدين؟ سب الدين على الجملة هو من الكفر العملي، كفر عملي. فمن الناس من يسب الدين كأن يكون قد نشأ في بيئة اعتادت سب الدين كالبيئة التي اعتادت الحلف بالطلاق، مجتمع زي مجتمع تجار البهائم طيب دائما عليه الطلاق بالثلاث، ففي بيئات برضو تعود فيها أناس يسبوا الدين زي ما يقولوا عليه الطلاق، زي ما يعرفه النبي، زي ما يشربوا المية. فأمثال هؤلاء لا نتعجل بكفرهم، لأنهم يسبون الدين لفظا ليس اعتقادا، هو إلى اللغو أقرب من العمد. وأمثال هؤلاء لا يجوز التعجل بالحكم بكفره، إنما نعتقد أن سب الدين كفر عملي على الجملة. والذي يسب الدين دورنا أن ننصحه وأن نعظه وأن نأمره بالمعروف وأن ننهاه عن المنكر، وما لم يجزي معه تلطيف في القول ولا تخويف كان الزجر والتعنيف، وأن ابنا مع أبيه يراه ويسمعه يسب الدين يتلطف له في القول أول مرة ويترفق معه ثاني مرة وثالث مرة، ثم هو بعد ذلك لا يتلطف ولا يترفق، إنما يخوف ويزجر ويعنف. فإن أبى الأب أن ينزجر فعلى الإبن أن يهجر أباه وأن يبغضه في الله ولا موالاة له عليه، يبغضه في الله إلى أن يتوب أو إلى أن يموت. فهذا دور الإبن مع أبي، ودورك أنت مع كل من تسمعه يسب الدين. أما الحكم على الأفراد فإنه يحتاج إلى إقامة حجة ولست من أهلها، لكن الحكم على العموم كما علمت هو من الكفر والعياذ بالله. ومن سب الدين يقصد الشريعة المطهرة فهو كافر مرتد، أمثال سلمان الرشدي ونصر أبو زيد، فهذا سب الدين، يقصد سب الشريعة المطهرة، له مجرد لغوة كالتي يقولها العوام الذين نشأوا في أماكن ليست نظيفة بالمعنى. ماذا أفعل حينما يجول بي الفكر في ذات الله عز وجل؟ تتذكر أمورا، تتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يقول من خلق الله، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، أو ليقل آمنت بالله ورسوله. تتذكر حديث الصحابة الذين دار في خلدهم شيئا من هذا المعنى، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أو قال: ذلك محض الإيمان أو صريح الإيمان. فما لم تعتقد وما لم تقل وما لم تعمل، كل ما يدور في خلجات نفسك هو من جنس المعفو عنه، من جنس ما قاله الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن الله قال: قد فعل، قد فعل. وتذكر أن النملة لا تعرف شيئا عن الإنسان، وتذكر أن الطفل لا يعرف معنى الرجولة، وتذكر أنك أنت لا تعرف ما يدور بداخلك، لا تعرف كيف يجري منك الطعام أم كيف تبول. ومن كان هذا شأنه فليقل لنفسه: يا جهول، كيف تريد أن تحيط بذات الله؟ كيف تريد أن تحيط بذات الله يا جهود؟ لمن لم يعرف كيف يمضي منه أو كيف يسري الطعام فيه أم كيف يموت؟ وقد سبق تفصيل القول في هذا. يقول في الحديث: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما معنى فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ فهل هي رؤية الذات، رؤية لذات الله أو محسوسة؟ لا، إنما هي المشاهدة والمراقبة، في معنيين من معاني الإيمان أو درجات الإحسان. أنك تعبد الله كأنك تراه، كأنك، وها أنت ترى، كاف التشبيه، كأنك ترى، كأنك تشاهده، يعني ارتقى بك الإيمان لهذا المقام الذي هو الإحسان، فدائما كأنك تشاهد الله، كأنك تشاهده أمامك، تشاهده عند كلامك، تشاهده في أفعالك، كأنك تشاهده. ومن الناس من دون هذه الدرجة التي هي درجة المشاهدة واستحضار الذات الإلهية دائما وأبدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إن لم تصل إلى مقام المشاهدة هذا فتذكر مقام المراقبة، أنك إن لم تكن أنت تشاهده ولا استشعرت هذا المعنى فاستشعر أنه يراك ويرقبك، فاستشعر أنه يراك ويرقبك أو يراقبك. فهذا المعنى والله أعلم. وأكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، زدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. سألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.